تدريب 5. الأستاذ رائف مسافر في رحلة. يا آنسة منى، ما موعد قيام القطار؟ موعد قيام القطار الساعة 7 مساءً.